مرض نشابو شايله قلبي وين ما شابو مجروح نشابو غرز نشابو شايلة يغيب وين ما شابو مجروح والأطفال بحبك شابوا زي هم العيون شابوا والغي فطرة قلبي نشابوا مجروح شابو والأطفال في حبك شابو لي زهم العيون ناي شابو والغي فطرة قلبنا شابو جددتي المدد للتابو الله سحر الحب فتحتي كتابه جددتي المدد للتابو الكان عنده قلبي وتابو والإنصاف يفوس لحجابه شكابو قلبي الديما عيب شكابو حسنك شاقني بتحكابو جفليو وعسر في ركابو الليل ردع في غابه واسع عيونه طويل رغابه حور شمس الجمال شار غابه والباقيات نجوم غابه شابو غرز نشابو شايله يا بيبي ما شابو